بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي رحمه الله تعالى. موضوع درس اليوم هو سياق ما دل من كتاب الله وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله عالم بعلم وأن علمه غير مخلوق. يقول المعلق وفقه الله وإيانا والمسلمين: هذا العنوان يشتمل على قضيتين، الأولى أن الله عالم بعلم، الثانية أن علمه غير مخلوق. فأما القضية الأولى ففيها أقوال متعددة، أهمها قولان. القول الأول إثبات صفة العلم لله عز وجل ونحوه من الصفات، وأنه عالم بعلم، سميع بسمع، يعني بصير ببصر إلى آخره، وهو قول أهل السنة والجماعة والكلابية والأشعرية وبعض المرجئة. شوف سبحان الله العظيم، أهل السنة والجماعة ما يقبلون الخلط، ما نقول أهل السنة والجماعة والكلابية والأشعرية كلهم أهل السنة، ما يدخلون فيهم، نعم، لأنه واحدة، اسمها واحدة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. وقوله واحد واحدة ينافي التعدد. أنا قصدي أرد على اللي يقولون الإخوان أو الأشعريين وكذا كلهم من أهل السنة، يعني كل من عاد الرافضة فهو من أهل السنة. صح، هو من أهل السنة باعتباره يعني ضد الرافضة أو ليس رافضيا، لكن ليس من أهل السنة بإثبات ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، وأما القضية الثانية، نعم، والمؤلف رحمه الله عقد هذا المبحث للرد على هؤلاء. القول الثاني إن الله عالم قادر حي بنفسه، لا بعلم وقدرة وحياة، يقول عالم بلا علم، قادر بلا قدرة، شوف التناقض كيف، حي بلا حياة، إيش معنى تناقض يعني؟ وهذا قول المعتزلة. وأما المؤلف رحمه الله عقد هذا المبحث للرد على هؤلاء وبيان مذهب أهل السنة والجماعة. وأما القضية الثانية وهي أن علمه غير مخلوق، ففيها الرد على من زعم أن علمه عز وجل مخلوق، كما سيذكره المؤلف عن حفص الفرد. الآن ندعو الشيخ فهد يعرض لنا ما أورده المؤلف مما أورده المؤلف على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما دل من كتاب الله وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عالم بعلم. وأن علمه غير مخلوق. قال الله عز وجل: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. سبحانه وتعالى. فقال تعالى: ويعلم ما تفعلون. فقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه. فقال تعالى: بما أنزل إليك أنزله بعلمه. فقال تعالى: فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. يعني القرآن أنزل بعلم الله. أي نعم، فالقرآن من علم الله. نعم. وقال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وروي ذلك من الصحابة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وبه قال من العلماء الشافعي وأحمد وإسحاق وعبد العزيز بن يحيى الكناني وأحمد بن سنان الواسطي. أخبرنا أحمد بن علي بن حموية الشاهد الرازي قال: حدثنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد أبادي بنيسابور قال: حدثنا عثمان بن سعيد قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق علم الله في خلقه فهم صائرون إليه. نعم، يعلم ما كان ويعلم ما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى، فعلمه سابق، هو الأول بعلمه والآخر بعلمه، أحاط بالزمان، أحاط علمه بالزمان ولم يحط بعلمه زمان، وهو الظاهر بعلمه والباطن بعلمه، أحاط علمه بكل مكان ولم يحط بعلمه مكان، وهو بكل شيء عليم. هو الأول والآخر والظاهر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. نعم. قال: أخبرنا الحسن بن عثمان قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال: أخبرنا عبد الله بن روح ابن روح قال روح قال: أخبرنا عبد الله بن روح قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل عند المريض وكان في علم الله ألا يموت في مرضه ذلك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات شفاه الله. نعم، حديث صحيح. نعم. قال: أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال: حدثنا أحمد بن محمد الجوزي. الشاهد من الحديث قوله: وكان في علم الله أن لا يموت في مرضه ذلك. أما لو قال هذا الدعاء وكان في علم الله أنه يموت. نعم. قال: أخبرنا، يعني أن علم الله سابق قصده. نعم. قال: أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال: حدثنا أحمد بن محمد الجوزي قال: حدثنا الحسين بن مكرم قال: حدثنا يحيى بن حماد قال: حدثنا أبو عوانة عن مطرف عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وسع كرسيه السماوات والأرض قال علمه. هذا غير محفوظ عن ابن عباس يفسر الكرسي بالعلم، إنما المحفوظ عن ابن عباس من تفسير الكرسي أن الكرسي موضع القدمين، هذا المحفوظ عن ابن عباس، الكرسي موضع القدمين. هذه رواية أنه فسر الكرسي بعلمه، وهذه رواية غير محفوظة، يعني ليست هي المحفوظة. نعم. قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن هنا علق لا بأس تعليق جيد، بس ما أدري وين موضع النجمة. الحاشية رقم ثلاثة. إيه، هو في رقم اثنين. رقم اثنين رقم الآية صلى الله عليه. أخبرنا عبد الله. لا، قبله صلى الله عليه. قال: علمه تنبيه، كلمة نعم. تنبيه نعم. اختلفت الروايات عن ابن عباس رضي الله عنه في معنى الكرسي، فبعضها على أنه العلم وهي هذا، وبعضها أن الكرسي هو موضع القدمين، وسيأتي ضمن رقم 928. وقد قال بكل قول من هذين القولين جماعة من العلماء، ورجح الطبري رحمه الله معنى الرواية الأولى. وأما ابن منظور فقد نقل عن أبي منصور لعله الأزهري صاحب تهذيب اللغة ترجيح الرواية الثانية. وقوله بعد ذلك ومن روى عنه، أي عن ابن عباس في الكرسي، أنه العلم فقد أبطل. على كل حال محفوظ كما يذكره علماؤنا وكذا، المحفوظ هو أن الكرسي موضع القدمين. قال والكرسي من الأمور الغيبية التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي، ولا مجال للعقل في ذلك. يعني مدى مرد عن عبد الله بن عباس أن الكرسي موضع القدمين فلا ضير. ورد في حديث الأوعال، يعني ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ملقاة في فلات، السماوات السبع والأراضون السبع كسبعة دراهم بالنسبة للكرسي، سبعة دراهم ألقيت في ترس، ألقيت في يعني، والترس كحلقة بالنسبة للعرش ألقيت في فلات، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. نعم، والله فوق العرش سبحانه وتعالى، ولا يحد ربنا عز وجل بعرش ولا بمخلوق، ولا يحد بعرش ولا بمخلوق، لكن يحد بصفة تعينه وتميزه عن خلقه. أين؟ قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن علي المقرئ قال سمعت أبا بكر عبد الله بن محمد بن زياد بن السابوري يقول سمعت الربيع بن سليمان يقول قال حفص الفرج علم الله مخلوق، قال الشافعي كفرت بالله العظيم. أعوذ بالله. نعم. قال أنبانا أحمد بن محمد بن أبي مسلم قال حدثنا أحمد بن الحسن بن إسرائيل قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي وسأله علي بن الجهم من قال بالقدر يكون كافرا، قال إذا جحد العلم، إذا قال إن الله لم يكن عالما حتى خلق علما فعلم فجحد علم الله فهو كافر. نعم، ولهذا يقول ناظروهم بالعلم، ناظروا القدرية بالعلم، يعني بعلم الله، فإن أثبتوه خصموا، وإن نفوه أو جحدوا فقد كفروا. يقول الإمام أحمد ناظروهم بالعلم أو الشافعي. نعم الإمام أحمد، أنا ما أدري، على كل حال اسمع، إيه أسمع يعني على كل حال. نعم. قال وعن إسحاق بن راهوية أن الله سميع بسمع بصير ببصر قادر بقدرة قادر بقدرة. نعم صلى الله عليك. القول بأن العلم مخلوق هو فرع عن القول بخلق القرآن، أو الثاني تفرع عن الأول؟ القول بخلق القرآن هو الفرع، من القول بخلق العلم، لأن القرآن من علم الله. فإذا يعني أنكر علم الله أنكر القرآن، إذا قال علم الله مخلوق قال إن القرآن مخلوق. نعم. قال سياق ما دل من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الله سميع بسمع بصير ببصر قادر بقدرة. قال الله عز وجل والله سميع عليم، وقال تبارك وتعالى لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وقال في قصة موسى، يعني نفي السمع، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، نقص. ولهذا قال لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر، يعني هذا ناقص. فوصف الله عز وجل بالناقص لا شك أنه أشد يعني تعطيل، ولا يغني عنك شيئا. وقال في قصة موسى إن يعني لاحظوا أن السمع من حيث هو من غير إضافة وصف كمال، السمع وصف كمال، فإذا أضيف إلى الله أخذ خصائص الله من غير مماثلة، وإذا أضيف إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق. أي نعم. وأما إذا أطلق ولم يضاف فنعرف معناه أنه وصف كمال إدراك المسموعات، وهذا وصف إيجابي، وصف كمال. نعم. وقال في قصة موسى إنني معكما أسمع وأرى. أي نعم. يطمئنهما، يطمئنه أن لا يخافا، إنني معكما أسمع وأرى. نعم. وقال عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وروي عن عمر أنه كلمته عائشة رضي الله عنها قال سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي أدنى الخباء ويخفى علي بعض قول المجادلة، ما تسمع. أما ربنا عز وجل فقد سمع قولها من فوق سبع سماوات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. نعم. وقال عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كلمته هذه المرأة فقيل لها أكثرت على أمير المؤمنين، فقال دعها أما تعرفها، هي التي سمع الله منها. هي التي سمع الله منها، فكيف لا يسمع عمر منها؟ نعم. وقالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع أصحابه يرفعون أصواتهم بالدعاء فقال اربعوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم يعني خففوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لما قرأ سميعا بصيرا فوضع إصبعه الدعاء وإبهامه، فوضع إصبعه الدعاء الدعاء. نعم. وين الإصبع الدعاء؟ هذا سباب. ليش سميت السبابة؟ كانوا يسبون إذا شتموا أحد أشاروا إلى، سميت السبابة. سمعت الشيخ ابن حميد يعني يقرر معنى لماذا سميت السبابة، فأجابه أحد الطلبة قال لا إنه يعني يسب بها، إذا سب قال أنت وأنت وأنت فيشير بها، فأقره على ذلك، وكأني أنظر إلى أصبع الشيخ رحمه الله. سميت السبابة لذلك، ولها علاقة بالقلب، ولهذا رفعها دليل على الوحدانية. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شخصا يرفع الأصبعين من يديه قال وحد وحد، يعني ارفع السبابة من اليمنى، ارفع. نعم. الدعاء هي اسمها الدعاء أيضا، يدعو بها. أي نعم. وإبهام، وإبهامه على عينه وأذنه، وإبهامه كذا يعني، وإبهامه على عينه وأذنه كذا. يقول البيهقي رحمه الله إشارة تحقيق لا إشارة تمثيل، وصدق. لكن صدق، الحق مقبول. اي نعم. قال إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عينه وأذنه إشارة تحقيق لا إشارة تمثيل، يعني تحقيق السمع، تحقيق البصر وتحقيق السمع. إشارة تحقيق لا إشارة تمثيل. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال يعني سميع البيهقي حقيقة ما مضطرب، لكن نفعه الله بالحديث بالسنة، بنقل السنة. اي نعم. قال يعني سميع بسمع بصير ببصر. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أبو موسى يعني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن أبي عثمان عن أبي موسى قال حا وأخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا حفص بن عمرو قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى في غزوة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا أصم ولا غائبا عندي أصما ولا غائبا قال ولا تدعون أصما ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا إن الذين تدعون أقرب إلى إن الذي تدعون أقرب إلى أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ثم قال يا عبد الله ابن قيس ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله عبد الله بن قيس هو أبو موسى نعم أبو موسى الأشعري نعم وليس في حديث أبي موسى كلمة وليس في حديث أبي موسى كلمة ألا أعلمك كنز من كنوز الجنة أو إيه ما في كلمة على كل حال نعم قال أخرجه مسلم في الصحيح عن إسحاق لكن يعني هذه تدل على دقتهم في الرواية هنا ما حنا يعني الله المستعان قال أخرجه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن راهوية عن عبد الوهاب وأخرجه البخاري من حديث سفيان الثوري وغيره عن عاصم قال أخبرنا كهي بن الحسن قال حدثنا أبو حامد الحضرمي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عباد بن العوام عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى قال حا وأنبأنا محمد بن عبد الله الجعفي قال حدثنا محمد بن جعفر بن رباح قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعلوا يجهرون بالتكبير فقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم إن أيها الناس اربعوا فتح الباء ها؟ اربعوا بفتح الباء اربعوا إيه أنا فتحنا الباء نعم أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لستم تدعون أصم ولا غائبا إنكم عندي إنكم لستم تدعون إلها أصما ولا غائبا عندي سقط أحسن الله عليك يعني ربما قال إنكم لستم تدعون إلها أصما ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم فسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم فقال يا عبد الله العلي العظيم عندي نعم فقال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله فقال لا حول ولا قوة إلا بالله أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن فضيل قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي وعبيد الله بن أحمد المقرئ قال أخبرنا أحمد بن العلاء قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل يشرط لا أحد به أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل يشرك به ويجعل له ولد وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم سبحانه أخرجه مسلم من حديث جرير والبخاري من حديث الأعمش نعم الشاهد سمعه على أذن سمعه نعم الشاهد سمعه يعني يسمع بسمع قال أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد الدقيقي سمع الأذى والأذى من ما تدركه المسموعات نعم قال أخبرنا محمد بن عثمان يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر نعم قال أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد الدقيقي قال حدثنا محمد بن منصور عن أبي الجهل قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن حرملة بن عمران عن أبي يونس مولى أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ آية سريعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ آية سميعا بصيرا فوضع إصبعه الدعاء وإبهامه على عينه وأذنه أخرجه أبو داود. قال وهو إسناد صحيح على شرط مسلم يلزمه إخراجه. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه في ناحية البيت وما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. استشهد به البخاري. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن السكري قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا أبو عكرمة عن الحسن الجفري عن أبي معمر عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال كنت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرأيت امرأة عنده وهي تقول يا أمير المؤمنين اذكر إذ كنت في أصلاب المشركين وأرحام المشركين حتى من الله عليك بمحمد صلى الله عليه وسلم فقلت لها لقد أكثرت على أمير المؤمنين. فقال عمر رضي الله عنه دعها ما تعرفها هذه التي سمع الله منها فأنا أحق أن أسمع منها رضي الله عنه. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد الفقيه قال أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا علي بن صدقة قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل تجري بأعيننا قال أشار بيده إلى عينيه. وإن كانت هذه الآية ليست من آيات الصفات تجري بأعيننا ليست من آيات الصفات تجري بأعيننا يعني بكلاءاتنا، لو كانت من آيات الصفات لأثبتنا أكثر من عين لأثبتنا أكثر من عينين بأعيننا صفة جمع، ولكن يعني برعايتنا وكلاءاتنا. ما يرد أحسن الله عليك إلى المحكم ها؟ ما يرد إلى النصوص المحكمة ما يرد إلى النصوص المحكمة التي وردت أن لله جل وعلا ما سمعت أقول ما يرد إلى النصوص المحكمة بلى يعني إذا اشتبه نرد إلى أن الله ليس بأعور إن الله ليس بأعور لكن بأعيننا تدل على عينين ولا تدل على أعين كثيرة إذا أخذنا على الظاهر على أعين كثيرة. على أعين الله, الله له عينين فقط بدليل إن ربكم ليس بأعور وإن الدجال أعور العين اليمنى فلله سبحانه وتعالى عينان. نعم كما ثبت من مفهوم النص إن ربكم ليس بأعور وإن الدجال أعور العين اليمنى. أي نعم. هنا أهل التفسير فسروا بأعيننا يعني برعايتنا وكلاءتنا بمعنى على مثل قوله لتصنع على عيني لتصنع على عيني على رعايتي يعني أرى ما يعني تكلأ به تجري بأعيننا مثلها. ويقال أقل الجمع اثنان بس الثنتين ما يجمعان بيدي ما يجمعان المثنى لا يجمع فما فوقهما جماعة ها؟ حديث اثنان فما فوقهما جماعة اثنان فما فوقهما أقل الجمع اثنان نعم. لكن لا يجمعان لا يجمع اللفظ لا يجمع اللفظ جمعه خطأ. فعلى كل حال هو قول أهل التفسير بأعيننا يعني بكلاءتنا ورعايتنا. وإثبات العينين ثبت بنصوص أخرى. وابن عباس رضي الله عنه قال أشار بيده إلى عينيه. أي نعم، على كل حال، لكن لا تدل بحسب ظاهرها على أعين أكثر من عينين. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: سياق ما دل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أن من صفات الله عز وجل الوجه والعينين واليدين. أي نعم، الوجه والعينين واليدين. والله المحقق علق أظنه أكثر. نقرأ تعليقه. قال: هذا المبحث الثالث من مباحث الصفات عند المؤلف، وهذا النوع من الصفات يسميه أهل الكلام الصفات السمعية. يعني الوجه والعينين واليدين من الصفات السمعية التي ثبتت بالسمع، وأيضا يمكن إثباتها بالعقل على انطلاقا من إثبات الكمال المطلق. والحياة. ها؟ إذا كان حيا يسمع ويبصر. أي نعم، إثبات من الكمال المطلق. فمن كان يعني كاملا كمالا مطلقا فيتصف بصفات الكمال. نعم. أي أنها ثبتت بالسمع فقط بخلاف الصفات السابقة، فإنها ثبتت بالسمع والعقل. نعم. ولعل المؤلف رحمه الله لاحظ هذا الجانب في إيراد هذا المبحث على حدة. وفي هذه الصفات كباقي الصفات المتقدمة ثلاثة مذاهب. الأول مذهب أهل السنة والجماعة، وهو إثباتها لله عز وجل من غير تمثيل ولا تشبيه. الثاني مذهب الجهمية والمعتزلة والأشاعرة أولوها، فقالوا المراد بالوجه الذات، وبالعين العلم، وباليد النعمة إلى آخره. والثالث مذهب المشبهة الذين شبهوا صفاته عز وجل بصفات خلقه. وكلا المذهبين الأخيرين خاطئ، وقد أتي أصحابهما من قبل ظنهما للمشابهة بين صفات الله وصفات خلقه. نعم، كلام سديد. فأما المؤولون فأدى بهم ذلك الظن إلى التأويل لئلا يقع التشابه بين الله وخلقه. وأما المشبهة فقد ظنوا أن اتفاق الصفات في الأسماء يستلزم اتفاقهما في المسميات، وهذا ظن ضال. والمؤولون قد أثبت كل منهم لله عز وجل صفة أو اسما يشترك في بعضها المخلوقون مع الله عز وجل. فالمعتزلة أثبتت لله أسماء منها العالم والقادر ونحوها. والأشاعرة أثبتوا لله عز وجل سبع صفات هي العلم والحياة والقدرة إلى آخره. والجميع بما فيهم الجهمية يثبتون لله عز وجل ذاتا، وهذه جميعها توجد في المخلوقين. فكيف يوهم بعض الوارد في الخبر التشبيه ولا يوهم البعض الآخر ذلك؟ نعم. ولو أنهم قالوا يعني أراد أن يلزمهم، ألزمهم بما أثبتوا، قالوا يلزمكم بما أثبتتم نظير ما فررتم منه في نفيكم. أنتم نفيتم فارين من التشبيه، فإن هذا التشبيه يلزمكم فيما أثبتتم. هذه خلاصة كلام جيد. نعم. وأنهم قالوا كما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات فكذلك له صفات لا تشبه الصفات. فكذلك لله صفات لا تشبه الصفات. نعم. لانتهت المشكلة وسلموا من الشذوذ والاختلاف مع سلف الأمة. نعم. والمؤلف رحمه الله سيورد الأدلة النقلية على ثبوت هذه الصفات لله عز وجل. لا، وفق الحديث التعليق هذا. نعم. لكن الشيخ صلى الله عليكم قوله هنا بما فيهم الجهمية يثبتون لله ذاته، الجهمية تثبت ذاته، يثبتون ذاته. هم لا يقول ليس هو صحيح، لازم مذهبهم أنهم لا يثبتون شيئا، لكن تسأل تقول يعني أنت تنكر أن لله ذاته، أنت تنكر يعني وجود الله، يقول لا، بل الله موجود، موجود بذاته. فهو يتفق بقدر مشترك مع المعطلة، لكن لازم مذهبه أنه لا يثبت شيئا، لأنه لا يثبت صفة تعينه سبحانه وتعالى، لا يعني يعتمد على السلوب، ليس كذا ليس كذا، لا داخل العالم ولا خارجه، وهو يثبته لكن يعني يتناقض. بس نحن نلزمه بما أقر به. نعم. ولهذا يقولون إما أن تطردوا مذهبكم في الإثبات وتسلموا من منازعة السمع، أو تنفون الجميع ونحكم عليكم بالكفر. يعني فروا من هذا. نعم. قال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. هذه فيها إثبات الوجه، لكن السياق المراد في الآية يبقى ما أريد به وجه ربك، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالباقيات الصالحات ما تهلك، العمل الصالح ما يهلك. هنا ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. فكل آية فيها ذكر الوجه فإن المراد بها ذكر ما أريد به وجهه، ولا ينفي إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى: خلقت بيدي. نعم. وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال تعالى: تجري بأعيننا. وقال تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وقال تعالى: يد الله فوق أيديهم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير أعيننا أنه أشار إلى عينيه. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه سئل بوجه الله فقال: أعطه، فإنه بوجه الله سأل لا بوجه الخلق. نعم. وعن القاسم بن محمد أنه سئل بوجه الله فقال: لا يفلح من رده. قال: أخبرنا عبيد الله. هنا يشترط أن يكون السائل صادق، صادق في وسيلته وصادق في سؤاله. وسيلته يسأل بوجه الله، فهل هو صادق مؤمن يعني بعظمة وجه الله، أو وهل هو صادق في مسألته؟ أين؟ لكن لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وعلامته يعني نعم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فإذا سأل بوجه الله غير الجنة يعطى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سألكم بوجه الله فأعطوه. قال: أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال: حدثنا إسماعيل بن العباس الوراق قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس عن سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال موسى لآدم: أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. نعم. قال له آدم: أنت موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. فحج آدم موسى، أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عيينة. لأنه لا ينبغي لموسى أن يلوم آدم على ذنب تاب منه، فأصبح لومه واقع على ذنب قدر عليه، أو على نتيجة ذنب مقدرة، وهي الإهباط إلى الأرض والإخراج من الجنة. هنا قال لهذا صحح له سؤاله، ما قال تلومني على ذنب تبت منه، إنما قال تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. فحج آدم موسى، خرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عيينة. وكما يعني ذكرت أكرر، يعني القدر يحتج به على المصائب ولا يحتج به على المعائب،

قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن جعفر بن يزيد قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال أنبانا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملآن لا يغيرها شيء سحاء الليل والنهار سحاء الليل والنهار. هو قال يمين الله ملآ وهو صحيح المحفوظ يمين الله ملآ لا يغيضها شيء سحاء الليل والنهار. قال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينفق ما في يمينه. أخرجه البخاري عن علي بن المديني عن عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع عمرو بن أوس الثقفي يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ويبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه اليمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وما ولوا أي هذه يعني أتم. قال أخرجه البخاري ومسلم قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال لنا أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه منهما الآي وبيده الأخرى الميزان يرفع ويخفض. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم أبو بكر عن محمد بن خالد بن يزيد الآجري قال حدثنا سعيد بن داود الزبيري قال حدثنا مالك أن نافع حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه يقول أنا الملك. أخرجه البخاري عن سعيد. قال أخبرنا محمد بن عبد الله النجار قال أخبرنا أبو ذر يحيى بن زيد بن العباس البجلي قال حدثنا عمي علي بن العباس بن الوليد قال حدثنا مقدم يعني ابن محمد بن مقدم المقدمي قال حدثنا عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض بشماله وتكون السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك. أخرجه البخاري عن المقدمي. قال أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد الدقيقي قال حدثنا أبو حامد الحضرمي قال أخبرنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحلفي قال حدثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات فيقبضها ويقبض الأخرى بيمينه ويقول أنا الملك أين الملوك أنا الجبار أين الجبارون. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن هارون قال حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الأقطع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عباد بن منصور عن القاسم يعني ابن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ولا أراه إلا مرفوعا قال إن الله تعالى يقبل الصدقة ولا يقبل منها إلا طيبا ويقبلها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة أحدكم فلوة كما يربي أحدكم فلوة

إسحاق قال وأخبرنا محمد بن عبد الله بن جامع قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا أحمد بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنه تحيتك وتحية ذريتك قال فذهب فقال السلام عليكم فقالوا وعليك السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله قال فزادوا رحمة الله قال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن أخرجه البخاري ومسلم قال نعم بسم الله الرحمن الرحيم يدعو الأخ جزاه الله خير ونسأل الله أن يستجيب دعاءه ويجزيه خيرا. يقول هل الأصح في السنة رفع الأيدي في صلاة الجنازة عند كل تكبيرة أم لا؟ الأصح أن ترفع يديك ما دمت كل تكبير وأنت قائم فترفع يديك فيه. عندنا في جمهورية مصر العربية الإمام في صلاة الجنازة يسلم على اليمين واليسار، فهل هذا صحيح؟ على كل حال هو يخرج من الصلاة من صلاة الجنازة بتسليمة واحدة على اليمين والتسليمة الثانية على اليسار، يعني هي له، لأنه يخرج من صلاة الجنازة بتسليمة واحدة على اليمين، لكن إذا كان يعتقد أنه ما يخرج من صلاة الجنازة إلا بالتسليمتين فهذا خلاف ما عليه يعني أهل الحرمين، والله أعلم. في سؤال في حول درسنا أو شيء في حديث جوبة الجوبة ما هو بالجوبة؟ قلت قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، وهو بردان شوي، قال اطبخوا لي جبة وقميصا. جاهم بردان، جاهم يعني بارد، هو قتله البرد، فهم يقولون له اقترح شيء حتى نطبخ لك الضيف. قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا حتى الدفة، لكن هذه جوبة وليست جبة، أي يعني تطويل هذا علشان تفهم الفرق بين الجوبة والجبة. أي نعم يا شيخ، اللهم صل وسلم. يصوم شهرين، يصوم شعبان وذي القعدة، لا رمضان واجب عليه. أي يضرب عصفورين بحجر، لا هو لازم يصوم شهرين متتابعين من غير الفريضة. أين يصوم شهرين متتابعين من غير الفريضة؟ المرأة الحائض ما تدخل المسجد، كيفية العمرة للحائض تحرم إذا كان معها وقت، إذا كان الوقت طويل تلبي بالعمرة وهي حائض، ثم إذا طهرت خلص هي محرمة تطوف وتسعى ما تخرج. لا نعم بعد الفاتحة. أي ممكن بس في نفسك يعني إيه؟ لا تقولها في نفسك. ها اللي ما يقوله يقوله. أي الحين جاءك علم نعم فلا بد أن تفعل به، اللي سبق لا تسأل عنه. نعم ها اي يريد ما عند الله، يريد ثواب الله على هذه الحاجة، ما يريد ثواب المعطى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يعني نريد من الله الثواب. نعم يا شيخ، ما هي قراءة؟ القراءة اللي ما فيها تحريك الشفة أو إسماع الصوت ولو يسمع نفسه ليست قراءة. هذه ست تفكر، تأمل، تدبر، لكن القراءة لا بد أن يحرك بها شفتيه ولسانه، ويعني يسمع بصوت، يقرأ بصوت يسمع نفسه على الأقل. ما تعتبر؟ والله فيها النميمة وفيها الإثارة، يعني في بعض القنوات فيها النميمة وفيها الإثارة وفيها الكذب. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقية الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أبدا. الباقية الصالحات سبحان الله والحمد لله والله أكبر. البنون عيالك، أبنائك، ذكور وإناث. وإياك يغتسل من الفندق ويلبس الإزار والرداء، لكن النية من أبيار علي، النية من أبيار علي. جيد، ما في بس. حية بشرط أنها ما تقرص. لا، إذا كانت حية وعاجزة فتجزي عمرته إن شاء الله على، وإذا كانت مقتدرة فلا بد أن تعتمد. كثير نقطة ولا بس شيء بسيط ما يسير، ما يبطل الوضوء إلا إذا كان يعني كثير. إذا كان كثير ينزل يعني نزيف، هذا يبطل الوضوء. لا ما يبطل، ما أشوفه ينزل هذا، يعني أحيانا إذا نزل غزير ينقض الوضوء. الحمد لله، هذه نعمة من الله. ما يعني ينزف في الدماغ أو ينزف، يخرجه الله عز وجل، لكن إذا نزل كثيرا ينقض الوضوء. بس أنت تقول باستمرار، ما شفته باستمرار. الحمد لله، إذا أضيف إلى المخلوق يأخذ خصائص المخلوق، وبالمناسبة يعني خادم الحرمين نهى عن ذلك وكره هذا، فيقول الجلالة لله عز وجل. وملك القلوب أو ملك يكره هذا وينهى عنه، وهذا هو الصحيح. أقنع اسم عند الله أن يتسمى المرء بأنه شاهشة بمعنى ملك الملوك، لا يجوز. خلاف السنة. العمرة يخصص لها سفرة مستقلة. أن يبلغه بالماء، يصب الماء ويبلغ، يعني لابد أن يبلغ الماء كل العضو. ما التدليك سنة، التدليك سنة إذا ما قدر عليها. لا بأس إذا ما صلى وهو جنب، فلا بأس. ما في مشاكل. يمكن أسرع الوقت وبعد الأذان يروح يغتسل، ما في بأس. بس إنه أفضل أن يؤذن وهو على طهارة، لكن أتصور هذا الذي تسأل عنه، الناس أذنوا وهو لم يؤذن، فأراد أن يبادر بعد ما ينتهي من الأذان يغتسل. الاطباع في الأشواط كلها.